مسألة أيضا صفات، بعض الصفات قد تكون ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أصلها، فعلية باعتبار وقوعها، مثل صفة الكلام لم يزل ولا يزال متكلما، فأصل الكلام صفة ذاتية. أما آحاده فإنها صفة فعلية، فإن الله عز وجل يتكلم في كل ليلة من كلامه، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، صح؟ ويوم القيامة يقول يا آدم أخرج بعث النار، ويوم القيامة يقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون، فيتكلم سبحانه وتعالى إذا شاء يوم القيامة. واضح؟ فهذه يسمونها ذاتية باعتبار وصفات فعلية باعتبار.